بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ضمن سلسلة محاضرات ولقاءات ملتقى الكتاب، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية أن ترحب بكم وتدعوكم لحضور اللقاء المفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. فليتفضل الشيخ وفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان الدين. وبعد، الدعوة إلى الله من أهم الأمور وأعظمها، ولهذا شرف الله بها أنبياء ورسله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا التي أحسن. فالدعوة إلى الله وإرشاد العباد وإخراجهم من الجهل والضلال والهدى، هذه أخلاق الأنبياء والمرسلين. كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الآية. فالعلم النافع مقرب من الصالح هو سبب في إصلاح البشرية. فإذا كان هناك طالب علم وفقه الله فتعلم وأحسن التعلم ثم عمل بما عمل به، ومن ذلك يدعو إلى الله جل وعلا ويدعو عباد الله ويحذر من معاصي الله وسخط خطيبه وغضبه، كان هذا عين السعادة. أيها الإخوة، الكتاب لا شك يا إخواني أن أشهر الكتب وأفضلها وأتمها على الإطلاق كتاب الله. أفضل كتاب أنزل من السماء كتاب الله العزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعظم الكتب وأجلها وأكبرها قدرا في كل مسجد هو كتاب الله، الذي جمع الله فيه معاني الكتب السابقة وجعل دستورا باقيا يوم القيامة. كلام من كلام الله المدون ومن يعود ويرفع في آخر الزمان من المصاحف وصدور الرجال إذا أعطوا العمل به وهجروه ولم يعملوا به. كتاب الله هو النور والهدى. قال الله جل وعلا: قد جاءكم النور وكتاب مبين. وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعل نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور من الله للعباد تسبب القلوب وتسبب الأعمال الصالحة. ثم هذا الكتاب تولوا المسلمون بالتفسير والتوضيح، وكتبوا حوله وحول علومه في أشياء كثيرة، منهم من تولى أحكام شرع الآيات، ومنهم من تولى قرص النادة النحوية واللغوية والأدبية، ومنهم من الأحكام الشرعية إلى آخره. وتنوعت أساليبهم وألف كتبهم حتى بالمبالغ العظيمة، كلها كتب تقدم القرآن العزيز، تقدم ألفاظه ومعانيه وإعرابه ورسمه إلى غير ذلك. فعندنا كتب الإسلام مناهج المكاتب العالمية من علوم القرآن، علوم السنة، ودواوين السنة، ودواوين العربية والنحو وغير ذلك من كل فنون العلمية كتب فيها وولي فيها وبين فيها الخير والسلام. إنما على طالب العلم أن يهتم من الأول، وهو يصنع العقيدة والتمسك بها والدعوة إليها، ونشر كل تهتم بها العقيدة يعني تعليما ورد الشبهات. لأن اليوم في المطابع تجدد ونشرت طبع كتب كثيرة ملاد المكتبات، لكن من غث وسم منها ما هو صالح للنشر والقراءة والتداول، ومنها ما هو ضار مضر ككتب الإلحاد والصوفية وغير ذلك. ومن الواجب أننا نميز الكتاب وأن نهتم بكل كتاب ينفعنا، وأن نأخذ أهم الأهم. فالكتب كثيرة ولكن العمر قصير، لا يستوعب هذه الكتب كلها، لكن على المسلم أن يأخذ من كل علم ما ينفع ويستفيد في دين الدنيا، وكتاب الله وحفظ كتاب الله وحفظ السنة كلها من الخير العظيم، وأدب العرب ولغة العرب المحافظ عليها وسائر علومها كل ذلك من الخير العظيم. فإن هذه الكتب بعضها صريحة بالدعوة للإلحاد أو التشيع للضال أو المبدأ الخوارج أو الاعتزال أو الجبرية أو الإلحادية يشك في الإسلام والعقيدة، فكثير من الكتب فيها من الشر والبلاء ما الله به عليه. لكن كونوا مع كتابته تخدم بأن تنقى الكتب الضالة وتبعد عنه وعن مجال، لأن هذه الكتب وإن كان موجود في المواقع لكن إبرازها وبيعها خطر عظيم، لأنها ضرر بعضها الإغفال وخير من إخراجه، لأن شره وبلاء أعظم من شيء من صلاحه، وإن وجد شيء صالح فالشر والبلاء أكثر وأعظم من ذلك. فإذا كان هذا الكتاب يحتوي على شر محض وعلى كلام باطل وعلى اتجاه سيء فينبغي حجبه عن الناس. قد يشتريه من لا علم عنده قاصر العلم والمعرفة فيغتر به بأسلوبه وتوجيهاته فيظن أن هذا حقه وباطل. ما كل من شرى كتابه يعلم به. التمييز في شرى الكتب أمر مطلوب للعلماء التعليم، المختصون لهم شأن ومن دون لهم شأن آخر. أما يعرض الكتاب يشتريه كل من هب ودب ممن يعرف ومن لا يعرف يقرأ غدا فيتأثر به ويغتر به وينخدع به، وربما أثر على فكره وعقله وربما ساقه إلى طريق الضلال. هذه كلها ضلال. فكتب الاتحاد العربي وجماعة وأشباه أو كتب الباطنية أو كتب إخوان الصفا أو كتب التشيع الباطل أو الآراء الضالة، ولما ألف في أيام محمد بن الحسن رحمه الله كتابه لما مؤلف سماه الحيل لما قرأه قال هذا كتاب لعن الله من كتبه ولعن من ألفه ولعن من كتبه ولعن الله من باع ولعن الله من اشتراه إلى غير ذلك. لماذا؟ قال لأن هذا كتاب ضار موضوعه تقديم الرأي المحض على السنة الصريحة، وهذا من الضلال. فيا إخواني الكتب كثيرة، كتب أهل البدع والضلال التحرز منها. أما طالب العلم الذي عنده علم وتمييز فنعم يمكن أن يقرأ ويستفيد ويميز بين الحق والباطل، لكن غير كريم لا يكون عنده علم الكتب ولا استطاع لها ولا قوة فهم لما يكتب فيها، قد يؤيدها ويدعو إليها ويروجها من حيث لا يشعر ويبيها السم الزعام وهي البلاء العظيم. فإن الله إن هذه كتب الضلال. يا إخواني المكاتب العامة المكاتب العامة تنشر كتب مختلفة، لكن تمييز الكتاب عن بعض أخذ كتب النافعة أو التي يغلب نفعها على ضرها لا شك أن ما في كتاب له في أخطاء، لكن بعض الكتب أخطاء يسيرة في ضمن من فوائدها، بعضهم لا من أولها إلى آخرها كلها شر وضلال من أولها إلى آخرها، ما في آخرها بالمطلقة بل ضلال وكفر والإلحاد والضلال. هذه ضارة، لأن السيء يؤثر على جليسه لم يعصمه الله منه. فأنا أرى أيها الإخوان أن نشر الكتب يما التأكد منه، ولا يجلس إلا كتابا في محيطه ومحيطه وفي معرفته، ويحذر أي كتاب يكون مخل الحق. فإن الكتب الضالة لا يقتنيها المسلم، إن اقتناها خاصا لا يطلع على أحد، لأن ما كل من قرأ فهم ولا كل من قاميل يقرأ كتابا بأسلوب جيد يظن أنه حق وأنه هدى وأنه كذا، والواقع الغالب أن به ضرر عظيم وشر كبير ودعوة لكل ضلال. فأنا أرجو أن نتفكر في هذه المعارضة الكتب، وأن نجعل المعرضة خاضعة للتنقيب والتصفية. فالكتاب الحق والمقبول والذي يشتري عن شيء خير وشر مقبول، لكن الكتاب المحض الشر البلاء الذي لا خير فيه أو الذي غلب شره على خيره ينبغي تمييزه وإبرازه وإعلام الناس بحقيقة أمره. فإنما كل من يقرأ كتاب يصل لقراءته والاطلاع عليه. رسائل إخواني الصفا فيها من الشر والبلاء ما الله به عليم، فيها الخبث والضلال والكفر بالله والشرك به. كتب كتب الشيعة الرافضة عندهم كتب فيها من الأكاذيب والأباطيل، وسب الله ورسوله وسب أصحاب رسول الله وسب عائشة وسب السنة كلها، والله بيعلم كتب ضلال وكتب طغيان وفساد، كتب السهو والشعوذة والسحر والدعاة إليه فيها ما فيها. يا إخواني، التمييز بين الكتب أمر مطلوب، وخضوع مع الكتاب إلى ليلة علمية تميز الصالح منها والنافع، ومن به منفعته من الضرر المحض والشر المحض لا بد منه، لأن إذا أهملنا هذا الجانب اشترى شبابنا الصغار كتب ظنوا أنها جيدة فقرأوها وطالوا من قراءتها ما يخرج منها إلا بسيئات وتأثر بأفكارهم وعقولهم، نسأل الله العافية والعافية والسلام، وأسأل الله لنا أن يتوفق لما يحب ويرضى. الحقيقة هذا المسجد الدعوة جزاهم الله خير له نشاط كبير في طباعة الكتب ونشرها ومحاضرات وندوات، ووفق الله لمن قام بخير إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على محمد. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا المحضار الكريم، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ونشكركم على هذه الكلمات الضافية المؤثرة النافعة، جعلها الله نبراسا لنا ولإخواننا المسلمين، وبلسان حال الإخوان الحاضرين جميعا نشكركم سماحة الشيخ على تجشم الصعام والحضور إلى هذا الملتقى الهام في هذا الوقت أيضا المهم لنفع طلاب العلم الذين لديهم شرف للسماع منكم ومن كبار علماء هذه البلاد، جعلهم الله نورا لنا في هذه الحياة. سماحة شيخنا الكريم، أمام بين يدي الآن بعض العناوين لكتب الإخوة الكرام، يريدون من سماحتكم التعليق على هذه الكتب. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، نسبة إلى السؤال الذي أتاه من واسط، يقال إنه كتب هذه الرسالة ما بين الظهر والعصر، وهي رسالة قيمة جدا فيها على السلف الصالح بالتوضيح والبيان، أولها بالحمد لله وثناء الفقد الناجية، ثم أدلة أسماء وصفات من الكتاب العزيز، ثم من السنة، ثم فصل في أخلاق الإسلام وأهله، فيها من العلم النافع من أول آخرها، آخر وصل فيها من أخلاق الإسلام الشيء الكثير الذي لو طبقه مسلم على العرب قدره، ذكر فيها طاعة السماء ولاية الأمر والمنع المنكر وشروط ذلك، وذكر من أخلاق الإسلام وفضائل الدين ما لا يخفى. فالعقيدة الواسطية بالحقيقة كتاب عظيم من أنفع الكتب، مذهب السلف الصالح بأصوله وقواعد كراهة وأصول المبتدعين والضالين وخالفة لها، كتاب تلقى من الشرع أول من شرعه من أعلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لكان نقولا من كتب ابن القيم وشيخ تقي الدين على كل مسألة من المسائل، ثم شرعها الشيخ عبد ابن رشيد في التحف السنية، هو كتاب جيد نقل من كلام شيخ تقي الدين وابن القيم وشيخ كثير، هو كتاب نافع مبين. ثم تولى شرح متأخرون الشيخ ابن سعدي شرح الشيخ ابن سعدي والشيخ محمد العثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علماء المسلمين، كل أدى واجبه الحقيقة كتاب عظيم، يعني تلقين للطلاب في مدرسة الثانوي والوسط من أحسن ما يكون، لأنه كتاب يعطيك علم السلف الصالح ومخالفين بالأدلة الكتاب والسنة، لا به غلو ولا جفاء، وإنما به حق واضح وطريقة واضحة ووسطية معتدلة في بين الطلاب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم في علمكم. الكتاب الآخر يسأل الأخوة عن كتاب الفتوى الحموية أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفتوى الحموية سؤال جواب حماد، هذه نبذة موضوعها والدور عليه أن علم سلف الأمة وأئمة هو العلم النافع، وأن علم الخلفي المخالف للسلف هو العلم الباطل، وذكر فيها حجج من رجح مذهب الخلف عن السلف ورد بهذا الباطل رد جيدة، وفي آخره وفي آخر نبذة نقل من كتب الأئمة الإسلام في بيان عقيدة الإسلام الصحيحة في مختلف أنواع بمواضع العقيدة، هو كتاب الحقيقة من أوله إلى آخره لا ترى له مثيلا. ولهذا ضاق بمدينة ذرعا فلما توفي تقي الدين أعلم الشام في مدينة ذاك أن من قرأ الحموية أو درسها عوقب عليها، ولكن الله خرج من أيديهم لكان أول محاولين تمزيقها وإخفاءها ومعاقبة من يدرسها ومن يتلقاها، كل ذلك من أعداء الإسلام. هو رحمه الله نوضي بالعقل والصين من جيدة من جالس، قالوا له قل إن هذه العقيدة عقيدة أحمد حمد، قال لا هي عقيدة هي كتاب والسنة أحمد تبع لا مجرع، كل يأخذ منه إن هذه العقيدة عقيدة شخص معين، قال لا هذه عقيدة دل الكتاب والسنة عليها. فالحموية والعقيدة والأصلية والتدمرية كلها بأمور مهمة، تدمرية ركز على مذهب الأشاعرة وردي عليهم بتأويل الصفات الخبرية وفيها فوائد عظيمة ومنوعة كثيرة. فكتب رحمه الله بالعقيدة من أحسن الكتب، ورحمه الله من الله على المسلمين في زمانه فأقام الله بالحجة على المبتدعين والضالين. هذا الكتاب قرأته العام كلها، كتاب العبودية الحقيقة كتاب رسم فيه أعلم عالم الشريعة الإسلامية في العبادات، وأن العبادة ليس خاصة بشيء معين، أن العبادة تشمل جميع شؤون الدنيا، فقال اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، ثم فسر هذا تفسير جيد فبين معالم الدين، وأن العبودية لله هي الخضوع لشرعه في كل مجال الحياة، لا في العبادة الخاصة ولا العامة ولا في المعاملات ولا في الشخصية ولا في الحدود ولا في السياسة العامة الخاصة. يعني هذا الكتاب كتاب جيد جدا على صغر حجمه، لكن من قرأه علم أن هذا الرجل أعطاه الله من العلم والفضل ما لا يخفى. فالعبودية رحمه الله من أحسن ما يكون، بدأ بآية وقال ليس البر أن تولوا وجوه الآية، ثم شرح شرحا جيد بين العبودية في الإسلام وحقيقة رحمه الله. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. أيضا يسأل الإخوة عن كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الكريم المنان الشيخ عبد الرحمن بن سعيد. هذا الكتاب تيسير الكريم المنان طبع أولا في عام 75 و300، طبع الجزء الأول من الثاني من الذي هي سورة النمل وما بعدها، ثم كمل طباعته من أجزاء. هذا كتاب بالحقيقة كتاب ذو القدر، كتاب لو تأمل المسلم لعلم ما لهذا الأمر العظيم، كتاب تفسير القرآن ملخص للتفاسير كلها، تقرأ فيه في توضيح الآية بأسلوب سهل هين واضح يدل على عمق علم وفقه ودقة اطلاع وحسن إخراج. هذا الكتاب قرأناه مرارا ولم يكن أحد ينتقده لا بالعقيدة ولا بالتفسير، ما علمت أن أحد أخذ شيء، سبحان الله بحمده. هذا الكتاب دولة المسلمين العلماء وقرأوه ولم أجد وأسمع بأحد قال فيه، بل رحمه الله في أماكن الضيق والحجج بمدى ذهب الباطل يبرزه ويتخلص منها من طريق اسم جيد. فهو عبارة عن تلخيص كل التفسير، لا القرطبي ولا ابن كثير ولا ابن جرير ولا غيرها، لخص القدوة التأسيس الصالح بأسلوبه الجذاب السهل المحبب للنفوس، فمن قرأه بتوفيق الله فهم القرآن ومعانيه، لأنه جرده من الأقوال، وإنما تفسر القرآن بذات من نفس القرآن تفسير واضح وضح الآيات المراد بها، هو بالحقيقة من أجل الكتب أفضلها وخيرها، ورحمه الله وجزاه خيرا جزيلا. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. يسأل الإخوة أيضا عن كتاب قواعد ابن رجب. هذه القواعد الأصولية لابن رجب لـ 480 قاعدة ألفها الإمام زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هذا الكتاب استكثر على ابن رجب حتى قال بعضهم ليس لشيخ الإسلام، ولكن رد الناس عليه وقال لا إنه أهل ذلك وأنه رجل عام فاضل. رجل فاضل عالم تلميذ ابن القيم رحمه الله ومشايخ زمانه. فهذا الكتاب في قواعد الفقهية يدلك على عمق علم هذا الرجل واطلاعه وحسن عباراته وسهولتها. ورحمه الله إن كان الحديث وكتبه لا تغني مواعظ ولا من تأثير في الاتجاه السليم رحمه الله. وهذه القواعد وله جامع وحكم في شرح الأربعة النووية، كتاب على اسمه جامع لأحكام عظيمة وفوائد كثيرة. ولو رحمه الله شرح التلميذ لكن لم يقدر بروزه، ولو رسائل في أحاديث وآيات من جامعها. فالرجل ذو علم وزهد وتقوى، جمع بين العلم الحديث والفقه والتفسير والسلوك، لكن بأسلوب جيد واضح. لو طيب معه وظائف العام كلها طيبة، وإن تجد أحيانا عليه بعض التصوف في بعض كتبه، لكنه تصوف مقبول وسهل يسير. وإلا عنده من أطيب المعارف يرمى الله بعض الفاضلة التي يعني كان ينبغي تركها، لكن يغتر لهذا الرجل أخطاؤه في جانب فوائده العلمية وإخلاص صدقه وعبادة ورجل عابد زاهد تقي. إذا قرأت الجامع كلمة رأيت فيه الزهد والتقوى والورع والخوف من الله جل وعلا، ورأيت فيه من الخير ما الله به عليم. هو مبارك وكتبه مباركة، وكتب مبارك من قرأ تأثر بها في أحوال كلها. أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الغلاف الإنصاف المرداوي، يقول المرداوي حامل رواية من زمان علي بن سوي المرداوي، ألف الإنصاف لشرح على المقنع بن الموفق. وهذا الكتاب عظيم في الخلاف المذهبي، ويشير إلى مسألة الخلاف والكتب التي يشير فيها، يعني اقتبسه من أكثر من 120 كتابا كما في مقدمته. فيأتي مسألة من المقنع ثم يشرح باقي العلماء ونقول عن كتبهم من أول إلى آخرهم بنقول مأمونة وأسلوب واضح واختيارات إشارة لا يلزم جزم، ولكنه يعني يشير إلى اختياراته وتفهم من كلامه اختياراته لهذا القول. وكتاب عظيم جمع كتبا به معلوم إلى معدوم، جمع كلها وأخذ من كل كتاب وجاء من أكثر من 20 كتاب رحمه الله. هذا كتاب مدرس القبول كتبوه وحفظوه ودرسوه وأخذوا من قراءته لما فيه من خير عظيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. كتاب الكافي لابن قتادة. الكافي ابن قتادة رحمه الله ألف أربع كتب، ألف العمدة الفقه مختص لأوائل الطلاب، ثم ألف المقنع في روايات ثم ألف الكافي أوسع المقنع، يأتي بالرواية المذهب ويسوق الأدلة ويختار ما يختاره. كتاب على اسم الكافي، من قرأ كتاب الكافي فقد كفاه ذلك الأمر، لأنه كتاب عظيم. هذا الكتاب له عليه حواشي من نصر الله وحواشي لقندس وغير ذلك، وللشيخ ابن عبد العثيمين عليه شرح من أحسن ما يكون، لكن المكمل كله. أنا قرأت به من كتاب الطهارة حتى نهاية الحج، وكان كتابه جيدا. والشيخ رحمه الله وعفى عنه ذا علم وفضل يرجع ويختار، ولعله يطبع إن شاء الله، لأنه أظن أخذ قسم من البيوع والمعاملة وأخذ قسم من آخر الكتاب لم يكمل، لكن الباقي عليه يسير. فهو كتاب عظيم، وشرح الشيخ ابن عثيمين زاده وشرح توضيحا ومقام مكانة، لأن الشيخ رحمه الله يشرح شرحا واضحا، الكتاب فيها أدلة شرعية بروايات لبعض ويذكر اختياراته وتراجع عن بعض فتاويه. أذكر أنه لما تكلم عن هذه الحالة تحيل أو تحيل، وذكر أنه كان يختار وجه تغيير الدين لأن الحالة لا تحيل، ثم قال وبعد ذلك اجتمع الأطباء ووضحوا الأمر وأخبروني أن الحيض لا يليق بالحامل، ولما صوروا الموضوع تراجعت عن ذلك وقلت إن الحامل لا تحيض، لأن هذا الدم ليس دم من ليس يعني الفساد ليس الأصلي التأثير على الجنين، فهذا اختياره. وأيضا أشار بالكشف الكافي بأنه مع عشة الدين ويحبه ويجله ويقدره، لا يقول لست مقلدا بكل ما قال، أنا أحبه، يقول أنا أحبه وأزال محبا له وأحب كتبه، لكن مع هذا أظن أني مقلد بكل ما يقول. فترى أحيانا يخالف عشة الدين ويخالف بعض الأئمة، لكن رحمه الله الشيخ العثيمين كان بالكافي شرحا جيدا، يعني نقد العباد كلها الحقيقة كتاب عبادات بيخرج سير الناس بالنور فيه، فيه علم عظيم وتحقيق جيد وانبساط بالقول رحمه الله، يقرأ القارئ عليه ويشرح ثم يسأل ويناقش نقاشا علميا هادفا بأسلوب جيد، فغفر الله له ورحمه جزاه الله خيرا، رجل من فضل القوم من فضل المشايخ الذي عرفناهم رحمه الله، تواضع وعلم وعبادة وتقوى وزهد وكفاء، كلها خير الخير رحمه الله. جزاكم الله خيرا ونفع بكم شيخنا الكريم، وبارك الله سماحة الشيخ، نستأذنكم انتقال لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد العسير لإلقاء بعض الكلمات النيرات التي تفضلتم بها في بعض الكتب وبعض المناسبات، لعل الإخوة يستمعون إليها، وإن كان لسماحتكم تعليق عليها أيضا لتزداد نورا إلى نور. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ على هذا اللقاء، أقرأ عليكم بعض كلمات سماحة الشيخ في بعض الكتب وكذلك في المواقع التي هي نصيحة لطالب العلم. ذكر سماحته حفظه الله تعالى قال: أعظم كتاب وأفضل كتاب يوضح العقيدة الصحيحة هو كتاب الله عز وجل، ثم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب في ذلك كتاب فتح المجيء وكتاب العقيدة الواسطية وكتاب العلو للعلي الغفار وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب مختصر الصواعق المرسلة وكتاب تطهير الإحقاد وشطر الطحاوية. هذه الكتب الحقيقة كلها كتب الخير، العقيدة الوسطية التوسل والوسيلة فتح المجيد إلى آخره، كل هذه كتب العقيدة بتوحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات، وكلها ولا حق وكلها هدى وكلها من الكتب التي ينبغي تناولها وقراءتها. أحسن الله إليكم، ومن كلماته حفظه الله تعالى الكتب المهمة لطالب العلم بعد كتاب الله عز وجل في التفسير والحديث والفقه، الكتب المهمة في التفسير كتفسير الجليل الطبري وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير، وفي الحديث فتح الباري حجر العسقلاني شرح البخاري وشرح النووي وصحيح مسلم، وفي الفقه المجموع للنووي على كتاب المهذب للشيرازي وكتاب المغني لابن قدامة وكتاب المغني للشافعي، وفي اللغة كتاب لسان العرب والقاموس المحيط للفيروزابادي وغريب الحديث لابن الأثير. كل هذه في موضوع هذه، لا كل هذه الكتب اللي قرأتها كلها كتب هذا اتجاهها سليم جدا، لا صاحب القاموس ولا صاحب لسان العرب ولا من قبله، كل هذه الكتب ما قيل حولها هو بحقيقة قول مفيد، لأن يعني تفاسير الإسلام الأصول وتفسير جرير، وسبق من بحاتم، لكن تفسير جرير في سياقه سياقها أظنه أول تفاسير في سياقه، لأن ابن بحاتم ساقه بالآثار فقط من جرير، ففسره بالآثار اللغة نحو أدب، فتفسير جرير تفسير عظيم جدا. يقول شيخ الإسلام: سافر مسافر من أقصى الصين إلى أقصى الغرب بحث عن تفسير ابن جرير، كان لم يكن سهلا ولا خسارة، يعني كتاب عظيم يدل على علمه واطلاعه الواسع. أحسن الله إليكم، ومما ذكر أيضا حفظه الله تعالى في الكتب المهمة التي تتحدث عن الدعوة قال سماحته حفظه الله: الكتب التي تتحدث عن الدعوة أولها القرآن الكريم، فالالتزام بحفظه والإكثار من تلاوته وتدبره والعناية بالعمل به والدعوة إليه، وتضم إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تفسير للقرآن وتبيين له. ومن كتب السنة الصحيحان البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من كتب السنة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكتب أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. يعني كتب الدعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله سار فيها علم السلف الصالح، استفاد من كتب القيم شيخ تقي الدين فائدة عظيمة، صادر في مؤلفاته. فإن شيخ الإسلام عبد الوهاب شيخ تقي الدين كلاهما داعية لله، هذا في القرن الثامن وهذا في القرن الثاني عشر، وكل منهما داعية لله. إذا قارنت بين الشيخين وجدت بين تقارب وتآلف بين وين طال الزمن، لأن كل منهم على المنهج المستقيم. شيخ تقي الدين له نشر من العقيدة والتحذير من الشرك والكفر والضلال، والشيخ عبد الوهاب له كتب مؤلفة صغيرة كتاب التوحيد في الشبهات وصول الثلاثة والقواعد الأربع، كلها يعني في بيان توحيد العبادة والرد على المخالفين المشبهين، ورحمه الله في الإسلام قلوب متقاربة متآلفة وطريقتهم واحدة وإن اختلف الزمن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ومما ذكر سماحته حفظه الله تعالى فيما يتعلق بكيفية طلب الفقه، تحدث حفظه الله في معرض حديثه قال: إن من المعلوم أن العلماء في المسائل الفقهية خاصة لا يزالون يختلفون، وأسباب خلافهم كثيرة جدا. ذكر طرفا منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النافع رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومن جملة الأسباب أن يكون العالم أو الإمام لم يبلغ في المسألة الدليل الذي بلغ العالم الآخر فيقول بخلافه. نعم، إمام الأئمة قد يخفى على شيء وله سبعين يخفى عليه حكم شرعي فيسأل عنه فيخبر به، هذا لا يدل على نقص فيه لكن يدل على كمال فيه. الصديق لما سئل عن مرة الجدة ما علم شيء، ما عند علم منها، سأل الصحابة قال ممكن عندي فيها كذا وكذا، سأقرأ مرة الجدة من ابنها. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى المسائل، وإذا بلغ الأمر عملوا به. لما ساق أبو هريرة حديث اتباع الجنازة وأن فيه قراط وأن صلاة فيه قراطان، قال أكثر يا أبو هريرة، قال أبو هريرة إني إن إخواني من مهاجرين من الأنصار اشتروا بالحراث وأخواني جايين بالأسواق وأنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر ونأخذ بيدي وقال: قد فرطنا في قرية كثيرة، قد فرطنا. فالمهم يا إخواني، العالم قد يخطئ، المفتي قد يخطئ، ينسى، يسهو، يغلط، أمر من وجد على العالم خطأ أو نأو تقصيرا لا يكون همه التجنيع به والسبه وإعلان هذا، لا، اتصل به وناقشه فلعل له عذوا أن تلومه، ولعله نقل شيء سافهم الناقل، يعني بعضهم ينقل على هوى بس وينقل على شهوة ما ينقل على الحقيقة. ولهذا بعضهم يسأل 20 عالم لماذا يبحث عن من يرضي في فتواه، قد يعطيني أسلوب وأفتيه والغير يعطي أسلوب ويفتيه، وكل يفتي على قد فهمه ويعلم ذلك، لكن يريد أن يكون رأيا خاصا ينقل المسألة ولو كان على خلاف الحق. ولهذا قال بعضهم: من تتبع رخص العلماء زندق، لأنه من تتبع الرخص يعني يدل على إرادة. قال بعض السلف في ذلك: من تبع الرخص فقد ضل عن دينه، لأنه يبحث عن كل رخصة ولو كانت باطلة. فالمسلم يقص الحق والصواب، يبحث عن الكتاب والسنة، لا يبحث عن آراء الناس. أحسن الله إليكم. ومما ذكر سماحته أيضا فيما يتعلق بأدب العلماء في اختلافهم، ذكر سماحته حفظه الله قال: من قرأ فتاوى شيخ الإسلام وجد فيها الإنصاف والخير والعدل، وما سمعت منه كلمة سيئة أمام عالم بل يعطي العلماء فضلهم ويعرف لهم حقهم ومكانتهم مع بيان الحق بالدليل. أنا قرأت فتوى الشيخ تقيدي معظمها تقريبا، أنا والشيخ عبد الحميد رحمه الله قرأها علي من أولها إلى آخرها رحمه الله، تواضعا منه وحب للخير وإكرام لأخيه، وإن كنا لسنا منزلته لكنه تواضعه الجم وسيرته الحميدة التي عرفت عنه. كان يأتي مثل ماجد كل عصر يقرأ علي ابن تيمية، ويأتي فجر يقرأ علي بعض الكتب، قاتلني يا مجمع فتاوى وأعلام موقعين وقراءة اللهفان كتاب الصلاة لابن القيم وتحدود ابن القيم وداعي الفوائد وكتب كثيرة أقرأ أنا وإياه يقرأ علي جزاه الله خيرا رحمه عن النار. فالمقصود أن كتاب الفتاوى الشيخ صلاح الدين فيه علم وفيه أدب وفيه راحة بال، يسوق خلاف العلماء ويعتذر عنهم بأعذار مقبولة، ولا ترى سب أحد أبدا، لا يسب أحد أبدا ولا ينتقد أحد، وإنما يقيم العذر لكل أحد، إلا أنه رحمه الله ظهر منه الشدة والقسوة على صاحب منهج الكرامة الشيعي وندامه، فإنه رد ردا قويا صارما جدا حتى يقول هذا من كيس وهذا من رأيك وإلى آخر ذلك، ويرد ردا في تقريع وفي تشنيع به، لأن كتاب منهج الكرامة في سب للرسول وأصحابه وفي الكفر والضلال البحر، فجاء المنهاج في رد هذه الشبهة الضالة والآراء الفاسدة. وإلا إبراهيم رحمه الله معلم يثني عليهم ويمدحهم ويثني عليهم وعلى علمهم، ولا سيما الإمام أحمد رحمه الله، فإنه إذا تكلم الإمام أحمد تكلم عليه من تشعر منه بمحبة وتقدير، تشعر منه بموالاة الإمام محمد وكثير، وتشعر منه يعني تستلم كتاب رحمه الله. الشبهات كتاب مبني على أدلة عقلية ونقلية وعلى محاجة، فكأنه كتاب أصول يعني فيه الشبهة المشركين، فإن قال فإلى آخر ذلك. فالكتاب من آخره فيه بحث عظيم وعلم كبير يجلو لك العقيدة السليمة الصحيحة ويوضح لك موضوعها. هذا الكتاب الصغير أول من شرحه الشيخ صالح الفوزان الشيخ ابن عثيمين، ولكن شرحه الشيخ صالح عبد العزيز بشرح من أجود ما قرأت فيه. الشيخ الصالح شرحه بشرح مجلد، لكن شرح الشيخ الصالح سبحان الله وبحمده شرح يعني بالغ الأهمية، عظيم الشأن، غزير العبارة، قوي البيان، فيه من التوضيح للكشف، والله به عليم. الشيخ صالح عبد العزيز رحمه الله وفقه الله له هذا الشرف في كشف الشبهات، ولو شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، وكل شرح في العقيدة يتميز شروح الشيخ صالح بالوضوح والقوة والتدقيق والتحقيق. فله كل الشبهات شرعه قرأ من مواضع كل الشبهات قرأ من مواضع كثيرة منه أو أني قرأت كله، لكن الكتاب كتاب علم وكتاب فهم وكتاب عقيدة وتوضيح لها ورد للشبهة، فما أحسن قراءته بين طلاب العلم ليستفيدوا من العلم الكثير. هذا يعني اللهم صل على نبينا وجل الموضوع. كتب الدرر السنية. الدرر السنية كتاب عظيم أظنه يبلغ الآن بالطبع الأخير نعجم مجلد، لكن أول كان في أول كتاب العبادات والمعافية الجلد واحد والجهاد هو ثلاثة، لكن الآن بلغ 12 مجلد. هذا الكتاب جمع الشيخ بن قياس جمع دقيق، طاف نجدا كلها عديدة يبحث عن الرسائل الشيخ لعلماء النجد وكاتب الشيخ حتى جمع سفرا عظيما كبيرا، إضافة إلى مجموعة الرسائل والمسائل التي وضعها الشيخ عبد اللطيف والشيخ حسين بن سحمان. لكن بن قاسم جمع الرسائل وقسمها ورتب علم الفقه، فأولها العقيدة، ثم ذكر الفقه، ثم ذكر الجهاد إلى غير ذلك. هو كتب الدول السنية كتاب عظيم، طعن في من طعن، قال في من قال، لأن يرون فيه تكفير عباد أوثان، ويقول لا، لماذا تكفرونه؟ يعني يطعنون في أصل العقيدة إذا طعنوا فيها. الدول السنية كتاب عظيم، ليس بحاجة لمن يزيد فيه وينقص، حاجة توضيح فقط، أما يدخلون فيه بحذف شيء منه والتشريك فيه هذا خطأ. الشيخ بن جاسم رجل عالم فاضل ثقة عدل مقبول منه، ما قال من خير الناس. يعني بعض الأخوان قال لماذا في شرح الزمان مستغنع ما وضع أرقام كتب نقل منها؟ نقول نعم، قارنا بينه ووجدناه نقول كلها حق وكلها موافق لما نقل منه. ورحمه الله من علماء الأمة، له الدول السنية وشرح أصول الأحكام، وله حاجة على الزمان مستغنع، وله حاجة على التوحيد. الشيخ بن قاسم من علماء العصر نفر واحد، وليكتب يخط بيده الى ان ضعف، والى وليت وكتب الناس والترتيب الناس رحمه الله وعفى عنه. احسن الله اليكم. ومما ختم الشيخ بتوصيته لطالب العلم في كتب العقيده قوله حفظه الله تعالى: رسائل الاصول الثلاثه من اعظم الرسائل. كتاب الاصول الثلاثه رساله قصيره الالفاظ عظيمه المعاني واضحه الاسلوب، ينبغي لطالب العلم نعم، في أصول ما يعبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة إذا قرأتها فهمت تفيد العبادة، وعلمت ما لأجب بعض الرسل، وإذا قرأت الأربعة في آخرها إجدت علما وتفريقا بين الحق والباطل. فكتب الشيخ تربي الطالب تربية جيدة، ولا يطعن فيها إلا قاصر المعرفة. أما ذو العلم فيقال إن رجل من أهل النجد كان في أحد دول آسيا، وكان يسمع شيخا اذا جلس وقام من حلقته قال ادعوا العنوا معدوها العنوا معدوها العنوا فيلعنونا. فقام هذا الرجل من عقله ورايه اخذ كتاب التوحيد وكتب عليه عبد الوهاب بن سليمان وجعله عند صاحب المتسوق، اذا جاءك العن فلاني قربه لعله ياخذ يعني يتناوله، لا تامر بس يضعه قريب من ان يقرا. لما اخذ كتاب العالم وقرا مرار قال هذا حق جاء من هذا الحق، هذا حق يا شيخ، هذا كتاب الشيخ بن الوهاب الرحيم بدل الدعاء له بالدعاء له. فيا إخواني يقال إن شيخ أحد قضاة الجهاد سأل رجلا من النجد قال بعده شيء أمركم به؟ قال يقول اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. ما أنا محسن اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم، خلاص. فيا إخواني كتب العقيدة الدرس الثاني كتاب عظيم ما نافع في موضوع رحمه الله صلى الله عليه وسلم من جماعة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. في هذا السياق سماحة الشيخ حفظكم الله ورد سؤال من الإخوة، يقول سؤال: أثار هذه الأيام على بعض الأئمة كابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأئمة الدعوة السلفية رحمهم الله على كتبهم كمجموع الفتاوى ورسائلهم ورسائل ابن تيمية والدرر السنية العديد المشتبهة، ما توجيه سماحتكم لطالب العلم حيال هذا الكلام الذي يثار؟ هذا كلام سيء باطل لا يقوم الوزن، كتاب سيء باطل. هذه المجموعة قاسم قرئ على الشيخ ابن مريم رحمه الله كاملا، وقرئ مجموعة فتوى الشيخ ابن مريم كامل، كان الشيخ ابن قاسم يسكن عند الشيخ ابن مريم ويحضر لها المواد العلمية، فقرأ عليه الدور السنية وقرأ عليه فتاوى كلها وشرح الزاد كله، أشار من الشيخ بن قاسم في هذا الموضوع في مقدمة الدرس السنية. فالشيخ بن قاسم عبارة تلميذ الشيخ بن إبراهيم وزميل له، ويستفيد من الشيخ التوجيهات السديدة. ولهذا يقول بن قاسم عاج الزاد: وإذا قلت الشيخ شيخنا فالمراد به الشيخ بن إبراهيم رحمه الله. فالشيخ محمد سعد بن قاسم وأيد ووقف معه من عام 50 وبعد جهده في الدرس السنية وإلى غير وجهته والتيمية قام فيها قيام جيد، والشيخ كان يؤيده وينصره ويعينه ويطلب الدولة لبعض كتبه ومؤلفاته رحمه الله. جزاكم الله عنا خيرا. يسأل سائل: أكثر بين بعض الناس كثرة الظن والخوف من الفاقة والخوف من الفقر، وهذا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر والظن الحسن بالله، ما قول سماحتكم يقول الله جل وعلا: وكأي من دابة لا ترزقها الله رزقها إياه. ويقول هود: وما من دابة في الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. الرزق بيد الله، والله هو الذي يعطي ويمنع، وأن يتوكل أنك بتوكل عليه، نأخذ أسباب النابعة من طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه وسماع المعاصي والآثام لأن زوال النعم، ونطيع الله ورسوله في أقوالنا وأفعالنا، ونتوكل على التوكل، ونرجو من الله أن يكرمنا أنفسنا وطهرة أعيننا.